سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، لازلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في سلسلة حلقات الطريق إلى الجنة، الجنة التي تشغل بال كل عبد يؤمن بالله واليوم الآخر. مهما أصاب العبد في هذه الدنيا من هموم ومن غموم، ومهما نزلت عليه من ابتلاءات، فإن الذي يخفف عليه مصائب الدنيا أنه يفكر في جنة عرضها السماوات والأرض، جنة أعدها الله عز وجل للمتقين، بها ينسى العبد همومه وغمومه، بل يتمنى يوم القيامة أهل العافية إذا رأوا ما أعده الله لأهل البلاء يتمنوا لو أنهم قرضوا في الدنيا بالمقاريض، لما يروا من الدرجات العالية التي جعلها الله عز وجل لأهل البلاء. وهذا أعرابي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأل النبي عن كيفية الصلاة، فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول فيها، قال: والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، حولها ندندن. نعم، ففرق كبير بين من يعمل لدخول الجنة ومن يعمل لدخول النار، كما قال الله جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وحتى نكون من الفائزين إليكم هذا الطريق، الطريق السهل الميسر، والدين كله يسر، أن يلتفت الإنسان في هذه الدنيا إلى أرحامه، إلى أقربائه، إلى الذين جعل الله عز وجل بينه وبينهم رحما وشيجح، أن يلتفت إليهم، فهم باب لدخول جنة عرضها السماوات والأرض. والله جل وعلا هدد الذين يقطعون أرحامهم، يقطعون أرحامهم بدءا بالوالدين، ثم الأعمام والأخوال، وكذلك أبناؤهم والإخوة والأخوات وأبناؤهم، هذه الأرحام القريبة هدد الله عز وجل من يقطعها، فقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم، إن الله عز وجل هدد الذين يقطعون أرحامهم. كم وكم نسمع في هذا الزمن من أناس لم يروا آباءهم أو أمهاتهم منذ زمن بعيد، قطعوا أعمامهم وعماتهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عم الرجل صن أبيه، أي مثل أبيه، لو كان يعقل الإنسان لعلم قدر وحق عمه عليه وعمته وخاله وخالته وأبنائهم وإخوانه وأخواته، بل إن الناس الرجال العقلاء حتى في الجاهلية كانوا يقدرون معنى الرحم ويعرفون حقها. هذا رجل يسمى الكندي في الجاهلية يعيش، وكان شاعرا، يقول عن الذي حدث بينه وبين أبناء عمومته: مهما فعلوا فإنه يحسن إليهم. يقول في شعره: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولأحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا. نرى في هذا الزمن بعض الناس لأن الأجداد أو الجدات أو أصولهم كانوا مختلفين، لا زال الأحفاد إلى الآن لا يزور بعضهم بعضا، قطعوا الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ما هو الذنب الذي يعجل الله فيه العقوبة؟ قال: من قطيعة الرحم. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقطيعة الأرحام، قال: والخيانة والكذب، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. انظروا كيف يعجل الله الثواب لصاحبها. قال: حتى أن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم، يكثر الرزق عندهم، ويكثر عددهم إذا تواصلوا، أي إذا وصلوا أرحامهم. وانظروا إلى وصية الرب جل وعلا، وانظروا إلى الترتيب في الوصية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. بدأ الرب جل وعلا بالتوحيد، ثم ببر الوالدين، ثم بالأقرباء، قال: وبذي القربى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يقولون في إحدى القرى وفي مسجد من المساجد افتقدوا أحد المصلين بضع أيام لم يروه في المسجد، فذهبوا وكان بيته قريبا من المسجد، كبير في السن يأتي إلى الصلاة، طرقوا الباب عليه ما فتح، فتحوا الباب بقوة، دخلوا بيته فوجدوه ميتا منذ بضعة أيام، ميت على فراشه لم يعلم به أحد، له أقرباء، له قرابة، له رحم، لا يزوره أحد من الناس، ولا يتصل عليه أحد من الأقرباء، ولا يعلم عنه شيئا أحد من الأرحام. أي هذه الأرحام هذه؟ سبحان ربي، الله جل وعلا يوصينا أن نتقي هذه الأرحام، أن نتقي الله عز وجل فيها. يقول جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا هذه الأرحام، فإن الله عز وجل سائلكم عنها يوم القيامة. بل أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يبدأ بأمور منها صلة الرحم. لهذا لما سأل هرقل أبا سفيان قال: ماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فكان من بدايات دعوته عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة أنه كان يدعو الناس إلى صلة الأرحام. كم وكم نسمع يقول لي بعض الناس: يقول لي عم لم أزره منذ سنوات طوال، لما؟ يقول: بينه وبين أبي خلاف. أقول له: وإن كان هناك خلاف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بر أباك ولكن لا تطعه بمعصية الله، يجب عليك أن تزور عمك. بعض الناس يقول: إنهم لا يزوروننا فكيف نزورهم؟ أقول: هذه ليست بالصلة، الصلة أن نزور من يقطعنا، أما أن نزور من يزورنا فهذه المكافأة، وليس الواصل بالمكافأة، لكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. وهذه سيرة الرجال وسنة الصالحين، أنهم إذا قطعت أرحامهم بدأوا بصلتها. ويأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لي أرحاما يا قرباء، أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، يعني كلما كلمتهم بالحسنى جهلوا علي وردوا علي بالإساءة. فهل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: انقطع لا تصلهم؟ قال: إن كان كما قلت، أي استمر على ما أنت عليه، فكأنما تصفهم المل، كأنما ترمي في وجوههم الرماد الحار، أي إنك لا يضرك ما يفعلون بك، بل استمر في صلة الرحم، واعلم أنك تلقى هذا الأجر، أجر وصل الرحم عند الله عز وجل يوم القيامة. ومن أعظم ما تصل به أرحامك أن تتفقد الحاجة فيهم، فإن وجدت فيهم محتاجا فقيرا ذو حاجة فتصدق عليه، فإن الصدقة على صلة الرحم هذه صدقة وصلة، أي الأجر فيها مضاعف. وحتى على الأولاد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار يوم القيامة، إلا كن له سترا من النار يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا، ابدأ هكذا الأقرب فالأقرب. وهذا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على أحد أقربائه، فتكلم هذا القريب الفقير الذي ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، تكلم على عائشة في حادثة الإفك، فأنزل الله جل وعلا براءة عائشة من فوق سبع سماوات، فانقطع أبو بكر عن الإنفاق عليه، لم تكن النفقة واجب ولكنها صدقة، فانقطع أبو بكر على الصدقة، رجل يتكلم على ابنتي لا أنفق عليه بعد اليوم، فأنزل الله عز وجل يكلم أبا بكر وأمثال أبي بكر، قال الله جل وعلا: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فأرجع النفقة مرة أخرى إلى قريبه، مع أنه ظلم ابنته وظلم أبا بكر، ولكن هكذا سنة الصالحين: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا مما تصل أرحامك بالسلام، فإن بعض الناس حتى السلام لا يكلف نفسه، أن يذهب إليهم فقط للسلام، أو يمر عليهم للسلام، أو يرفع الهاتف للسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أقل القليل أن تسلم عليه هذا الرحم. بعض الناس بينه وبين أرحامه مسافات بعيدة، دول وحدود، ولا يستطيع أن يصل إليهم بسهولة، نقول له ولو بالسلام أن تتصل عليهم، أن ترسل إليهم الرسائل، ألا تنقطع عنهم. واعلم يا عبد الله أن الرحم اشتقها الله عز وجل من اسمه، اسمه الرحمن، وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. وكذلك لا بد أن تصلح ذات بينهم، إن علمت أن بين أرحامك وبين أقربائك خلاف ونزاع، فالله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعليك أن تبدأ بدعوتهم في أي ضيافة كانت، وأن تعود مرضاهم، وأن تصلهم بالعزاء، والعزاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تهنئهم بأفراحهم، تسر لسرورهم وتحزن لأحزانهم. تذكر يا عبد الله وأنت تسمعني الآن، تذكر كم لك من الأرحام الذين لا تعرف عنهم خبرا منذ زمن بعيد، ليس لك عذر خاصة في هذا الزمن، ووسائل المواصلات قد سهلت لك الآن الاتصال بأي إنسان على وجه الأرض، صار العالم كله الآن كقرية واحدة. فإن كان العرف يقتضي أن تصلهم بالزيارة فزرهم، وإن كان العرف يقتضي بالصلح أن تجلس عندهم وتمكث عندهم فامكث عندهم، وإن كان العرف يقتضي أن تزورهم بالأسبوع مرة فافعل، على حسب البلد والقرية التي أنت فيها. وإياك وإياك وقطيعة الرحم، فاعلم أن لها إثم عظيم عند الله عز وجل، بل جاء في الحديث الصحيح أنه لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فإن أردنا جنة عرضها السماوات والأرض فلنبدأ اليوم ونزور الأرحام والأقرباء والأقرب فالأقرب، ولندعو لهم بظهر الغيب، ولنصلح ما بيننا وبينهم، ولنبدأ بزيارتهم وإن كان في القلوب شيء، فلنصف القلوب. فإن الله عز وجل وصف المتقين فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله.